إن قوتي كلما نفسي تجوع، ورجائي حين أذرف الدموع، وسلامي كلما خطب يروع. من فدى نفسي مخلصي يسوع. إن قوتي كلما نفسي تجوع، ورجائي حين أذرف الدموع، وسلامي كلما خطب يروع. من فدى نفسي مخلصي يسوع. هو بري اضطمت فوق الذنوب، هو ستري إن علت نفسي العيون، هو نوري كلما الليل يؤوب. من فدى نفسي مخلصي يسوع. هو بري اضطمت فوق الذنوب، هو ستري علت نفسي العيوب، هو نوري كلما الليل يؤوب. من فدى نفسي مخلصي يسوع. هو ربحي إن خسرت ماليا، هو أهلي، هو أهلي إن ترحت نائيا، هو فرحي إن غدوت باكيا. فدى نفسي مخلصي يسوع. هو ربحي إن خسرت ماليا، هو أهلي إن طرحت نائيا، هو فرحي إن غدوت باكيا. من فدى نفسي مخلصي يسوع. في سكوني وانفرادي ألتقي، يملأ القلب هناء ويري، حبه السامي وكمل النفس فيه. من فدى نفسي مخلصي يسوع. في سكوني وانفرادي ألتقي، يملأ القلب هناء ويري، حبه السامي وكمل النفس فيه. من فدى نفسي مخلصي يسوع. هو ذخري فيه كل ما أشاء، يا له ذخرا غدا لي في السماء، فهو من أجلي هناك في العلاء. من فدى نفسي مخلصي يسوع. هو ذخري، هو ذخري فيه كل ما أشاء، يا له ذخرا غدا لي في السماء، فهو من أجلي هناك في العلاء. من فدى نفسي مخلصي يسوع. رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي